أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الأصل الثالث والرابع من الأصول الرجالية المعتمدة، وهو ما يتعلق بكتابي الشيخ رضوان الله عليه الفهرس ورجال الطوسي. وقلنا الحديث فيهما يتم من جهات ثلاث: الجهة الأولى في المصنف، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا، والجهة الثانية في الفهرس من كتابي الشيخ، وقد تقدم الكلام عن بعض خصوصياته استفادة من الديباجة التي ذكرها الشيخ في مقدمة كتابه. واستفدنا منها أمور. من هذه الأمور قلنا أن فهرس الشيخ جمع فيه مصنفات أصحابنا، فترجم وذكر طرقه إلى هذه المصنفات، وقد انفرد الشيخ بمثل هذا عن غيره بأنه أشمل وأكثر سعة وجامعية من غيره من المصنفات. كانت هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية كانت حسن التبويب في هذا الكتاب، لأن الشيخ اعتمد فيه على منهجية الحروف الهجائية في تقسيمه لأصحاب التراجم وتصنيفه. الأمر الثالث كان أنه ميز في الرجال بين العمل والاعتقاد، فكما ذكر عدالة الرجل أو عدم العدالة، ذكر أيضا صحة مذهبه من فساده، وهذه نقطة كانت مهمة تعرضنا إليها بعض الشيء. لكن الشيخ ذكر في هذه الديباجة أيضا أن أكثر أصحابنا من أصحاب المصنفات هم من فاسدي المذهب كالفطحية والواقفية وأمثالهم. لكن الشيء الذي ربما يستفاد منها أنه ميز الشيخ رضوان الله عليه بين فساد العقيدة وبين وثاقة الرجل، فقد يكون الرجل من ناحية المذهب فاسد المذهب كالفطحي أو الواقفي، إلا أنه من ناحية الاعتماد ثقة. وقد ذكرنا وجوها لهذا التمييز الذي ذكره الشيخ بين فساد العقيدة والوثاقة. كان من هذه الوجوه التي ذكرناها أن الرجل إذا كان ثقة، بمعنى أنه أمين فيما يروي وصادق فيما يقول، لا يتعمد الكذب أو التدليس في روايته، كما قيل ذلك في جملة من أصحابنا من الفطحية وغيرهم، وذكرنا بعض النماذج وما أشبه ذلك. أنا فقط أستعرض ما ذكرناه حتى ندخل في أصل المبحث. لماذا؟ لأن بعض فاسدي المذهب انتحلوا المذاهب الفاسدة لشبهة حصلت لهم، ليس لتعمد وعن خبث تريرة وإصرار على الانحراف، وإنما حصلت شبهة لهم من الأدلة، فما استفادوا من الأدلة الاستفادة الصحيحة فانحرفوا في المذهب كأكثر الفطحية على ما يقولون. الجهة الثانية كانت هو أنه من انحرف منهم عن عمد، لنفرض وجود رجال من المصنفين من أصحابنا انحرفوا عن عمد مو عن شبهة أو عن جهل، فقد اتفق الأصحاب على قبول روايات مثل هؤلاء إذا رووا الرواية في حال استقامتهم قبل فسادهم قبل انحرافهم. فإن الراوي إذا روى الرواية وهو مستقيم الحال ثم بعد ذلك انحرف في المذهب تقبل روايته التي رواها وهو صحيح الحال وهو مستقيم. وقد صدرت في مثل ذلك الروايات على الأئمة عليهم الصلاة والسلام، خصوصا في مثل الحسن بن علي بن فضال وأولاد الثلاثة محمد وعلي وأحمد، اللي صدرت الروايات عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يأمر الشيعة بأخذ روايتهم وترك ما يرون من الرأي، يعني لأنهم من فاسدي المذهب. وكذلك بالنسبة إلى الشلمغاني وغيره، وقد ذكرنا نماذج وبعض التراجم في هذا المجال. النقطة الثالثة وهي أصل مبحث في هذه الليلة لنتعرض إلى هذا سابقا فصلناه، الجهة الثالثة للتمييز بين وثاقة الرجل وبين فساد المذهب هو أن يكون الكتاب الذي ذكره فاسد المذهب أو صنفه فاسد المذهب مما عرض على أصول الأصحاب والكتب والمعول عليها عند الأصحاب، بمعنى أن مثلا كتب الحسن بن علي بن فضال عرضت على مثل كتاب زرارة أو الفضل بن شاذان مثلا أو كتاب حريز وما أشبه ذلك أو يونس بن عبد الرحمن، فرأوا المطابقة بين هذه الكتب. فحتى إذا كان المصنف لهذا الكتاب من فاسدي المذهب كتابه معتمد، فبعد أن عرضوا هذه الكتب على المعول من كتب أصحابنا المعتمدين ما رأوا فيها خلافا، كما عرفت ذلك عن كتب جمع من أصحاب الأصول. الوجه الرابع أن يكون الكتاب مما ورد الإذن من الأئمة عليهم السلام بالأخذ منه والعمل بما فيه ككتب بني فضال وكتب الشلمغاني وغيرهم، كما عرفت سابقا ذكرنا بعض النماذج لهذا. الوجه الخامس أن يكون فساد المذهب، وهذه نقطة مهمة هنا، أن يكون فساد المذهب بحيث لا ينافي الإيمان والتوثيق كالقول بالجبر أو الغلو على بعض معانيه الذي وقع، يعني الغلو محلا للخلاف بين أصحابنا القدماء، لأن القول بالجبر لا ينتهي إلى الفسق مثلا والخروج عن العدالة، هذا قول في الرأي رأي من الآراء، لا ينتهي إلى فساد العمل أو الفساد الجلي في المذهب، أو يكون لا الغلو على بعض المعاني، فالذي وقع محلا للخلاف بين أصحابنا القدماء خصوصا القميين منهم كما عرفت بعضه مما تقدم. الشيخ أبو علي رضوان الله عليه في منتهى المقال قال هكذا، وهو يصلح أن يكون شاهد لما ذكرناه. الظاهر قال هكذا: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية، المسائل الاعتقادية يعني، كانوا مختلفين، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا. عبارة أبو علي في منتهى المقال هكذا: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية يعني الاعتقادية في مقابل الفرعية، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا، وعند آخرين عدمه، يعني عدم الفساد وعدم الكفر وعدم الغلو، بل مما يجب الاعتقاد به، يعني على طرف نقيض كامل، فينبغي التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة. يعني إذا لاحظنا مثلا أن القميين قدحوا في الرجل بإدعاء أنه مغالي، فورا لا يصح الاعتماد على ذكرهم هذا، على قدحهم هذا، لأنه عندهم خلاف في تفسير الغلو. ما هو الغلو؟ ربما كان الشيء عندهم يعد من الغلو كالقول بعدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله، كان عند القدماء من القميين يعد هذا من الغلو، القول بعدم السهو مثلا. لكن عند بني وأستاذه، وربما يستظهر من بني مجمع البيان من العلامة الطبرسي وغيرهم من العلماء، ما كانوا قليلين يقولون بهذا، كانوا يقولون بأن الذي يقول بعدم جواز السهو على النبي هذا مغالي، لكنه من بعدهم أصبح هذا من ضرورات المذهب، اللي لا يعتقد بعكسه هو الذي ربما يرمى بشيء آخر. وقريب منه قاله الماماغاني في تنقيح المقال، وغير الماماغاني في غيره، يعني في غير التنقيح، كالوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في ترجمة جعفر بن عيسى. في منتهى المقال ورد هذا في الجزء الأول صفحة 77، وفي تنقيح المقال ورد في الجزء الأول صفحة 208 إلى ظاهرا 209، أنا هنا مشتبه يمكن كاتب 207، من 208 إلى 207 استعار بعدين تأكدوا منه. وفي بهجة الآمال الجزء الأول صفحة 29، هذا ما ربما نستظهره في توجيه التفريق بين فساد المذهب وبين الوثاقة. الميزة الخامسة لكتاب الفهرس، فهرس الشيخ، وهذه أن الشيخ رضوان الله عليه كتب المقدمة، مقدمة الكتاب، قبل إنهاء أصل الكتاب، يعني أولا ذكر المقدمة ثم ذكر ثم ألف الكتاب وصنفه. وعادة المؤلفون في مثل هذا على خلاف، بعضهم أولا يكتبون الكتاب ثم يكتبون المقدمة، حتى ما فاتهم في الكتاب يذكرونه في المقدمة، وبعضهم على العكس يكتبون المقدمة ثم بعد ذلك يصنفون أصل الكتاب. لكن من ديباجة الشيخ رضوان الله عليه نستفيد بأنه قد ألف المقدمة قبل أن يؤلف أصل الكتاب، وهذا ما قد يفسر سبب تخليه عن توثيق جمع أو تضعيفهم، لأنه التزم في الديباجة إلى تذكرون اللي قرأناها عليكم، لأنه يذكر الرجل من حيث الوثاقة والاعتبار وعدمه، لكن عن جماعة تخلى عن هذا، في المقدمة قال أنا ألتزم بهذا، لكن في الكتاب ما التزم. هذه قرينة تدلنا على أنه قد كتب المقدمة ثم بعد ذلك كتب الكتاب وفاء بالتزامه، إذ قد يبدو، هذا هو التعليل، إذ قد يبدو للمصنف في الأثناء ما لم يعزم عليه أو يلتفت إليه من قبل. الميزة السادسة أن الشيخ رضوان الله عليه أقر بعدم الوفاء بكل ما للأصحاب من المصنفات والأصول. واحد لا يقرأ الفهرس ويرى هناك كتب أخرى موجودة من المصنفات يقول الشيخ ما ذكره في الفهرس إذن يلقي بها جانبها، لا، الشيخ هو أقر في المقدمة بأنه ما تمكن من جمع الكل، لأنه ذكر قال أن علماءنا منتشرون في البلاد ولا يمكن للواحد أن يتصل بهم أو يصل إليهم جميعا حتى يمكن أن يحصل كل ما موجود عندهم، وهذا ما يفتح المجال واسعا لمن تأخر عن الشيخ في الانفراد ببعض التوثيقات. فإذا إذا لاحظنا أن العلامة مثلا رضوان الله عليه انفرد ببعض التوثيقات أو ببعض المصنفات هذا والشيخ لم يذكره، هذا لا يدل على أنه ما حصله العلامة نشأ من الحس لا من الحس، وإنما الشيخ هو نفسه يقول أنا ما جمعت الكل، فربما قد وصل المصنف إلى العلامة بطريق الحس وتظهر ثمرته في جواز الاعتماد على توثيقات المتأخرين ومتأخري المتأخرين وعدمه، يعني عدم الاعتماد. نعم، لما ذكره الشيخ رضوان الله عليه من الطرق إلى الأصول والمصنفات فوائد، يعني الشيخ ذكر المصنف وذكر المصنف وذكر الطريق إلى هذا الكتاب، وهو عن من يروي، لماذا ذكر هذه الطرق؟ لوجود فوائد، منها من هذه الفوائد إيصال المتأخر كأمثالنا مثلا إلى رجال السند، وهذا له دور كبير في نفي احتمال الاجتهاد والحث في النقل، وإنما يدلنا على النقل عن حس، والملاك في الوثاقة والاعتماد من النقل الحسي على ما بيناه لكم سابقا، والذي من شأنه أن يفيد الإطمئنان والوثوق في الاعتماد، بل أفاد، يعني أفاد الوثوق والاعتماد والإطمئنان. ومن هنا صار كتابه من الأصول، يعني من الأصول المعتمدة. ومن هذه الفوائد تعريف المتأخر على طبقات الرواة، المتأخر يعرف بأن الشيخ عن من يروي، عند من أخذ ومن عاصر، والنجاشي مثلا عن من يروي، عن من أخذ من عاصر، الكشي مثلا، هكذا يعرف على طبقات الرواة وسلسلة المشيخة، وهذا ينفع في ضبط الروايات والرواة في المجالات والكتب الأخرى. ومنها إسناد الروايات التي رواها الشيخ في كتبه الروائية، وهي نقطة مهمة أيضا، من دون أن يذكر السند فيها، يعني في الاستفسار ربما الشيخ يذكر الرواية ما يذكر السند، في التهذيب ربما يذكر الرواية ولا يذكر السند، في الأمالي ربما يذكر الرواية ولا يذكر السند. فيمكن للمتأخر أن يرجع إلى كتاب الفهرس ويرى الطريق، طريق الشيخ إلى هذا المصنف اللي يروي عنه الشيخ في الاستفسار في التهذيب وما أشبه ذلك. قيل كما هو الحال في كثير من الأسانيد بل الأكثر، يعني أكثر أسانيد الشيخ في كتبه الروائية غير مذكورة، قيل هكذا. والظاهر أن القائل هو أبو الهدى الكلباتي رضوان الله عليه في سماء المقال، أو تصحيح ما رواه الشيخ عن سند ضعيف، يعني ربما الشيخ يذكر السند في كتاب الاسترصاد لكن سنده ضعيف، فنرجع إلى الفهرس ذاكر السند أقوى من هذا، فنعضد هذا السند ونقوي السند الضعيف. فإن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات اللي ذكرها في الفهرس ولم يذكر طريقه إليها، لا في نفس الكتاب ذكر الطريق، ولا في مقدمة الكتاب، ولا في خاتمة الكتاب، على حسب العادة الجارية عند أمثاله كالكليني والصدوق، لأنهم ذكروا مشيختهم أو ذكروا حال الروايات التي يروونها في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه مثلا، ولكنه أي الشيخ ذكر طريقه إليها في السهرة، وهذا يكفي في إسناد غير مذكور السند. نعم ذلك مشروط لأخذ الحديث من الكتاب نفسه، كما يصحح ما كان ضعيفا في كتاب الاستفسار والتهذيب مثلا لو كان قد رواه عن سند ضعيف، فيما لو كان طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفات ضعيفا في مثل التهذيب مثلا، بينما هو صحيح في الفهرة. كما قيل، هذا التمثيل ماله، كما قيل في طريقه إلى ابن أبي عمير رضوان الله عليه، فإنه يعني الشيخ قال في مشيخة التهذيب، قال هكذا: وما ذكرته عن ابن أبي عمير فقد رويته بهذا الإسناد. شنو هو الإسناد الذي ذكره عن ابن أبي عمير؟ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير هو هذا، عن أبي القاسم ابن قولويه صاحب كامل الزيارة المعروف، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد العلوي الموسوي، عن عبيد الله ابن مهيك، عن ابن أبي عمير. يعني ثلاث وسائط أكو بين الشيخ وبين ابن أبي عمير، هكذا ذكره الشيخ في مشيخة التهذيب. وفي طريقه هذا يعني في التهذيب جعفر ابن محمد العلوي ابن أبي ابن قيلويه لا إشكال في الاعتماد عليه، صحة الاعتماد عليه، لكن الكلام في جعفر ابن محمد العلوي. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيه قدح ولا مدح في كتب القدماء من الرجاليين. وتذكرون سابقا في تصنيفنا للروايات قلنا إذا روى الراوي رواية ولم يرد فيه مدح أو جرح، شو تكون هذه الرواية؟ لا تحمل على الصحة، ما تكون صحيحة السند. دليل اللي لم يرد فيه قدح ولا مدح يصير مجهول الحال، تصبح روايته ضعيفة. فجعفر ابن محمد العلوي لم يرد فيه قدح أو مدح، لكنه واقع في طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير في مشيخة التهذيب، وإن وثقه المتأخرون والمعاصرون بالتوثيقات العامة، لأن لوجود توثيقات عامة المتأخرون والمعاصرون وثقوا جعفر بن محمد العلوي، لكن الشيخ يعني القدامى ما وثقوه، لا مدحوه ولا جرحوه. ومن هذه التوثيقات التي استند إليها المتأخرون والمعاصرون في توثيق جعفر بن محمد العلوي هي كونه من مشايخ الإجازة، وإن شاء الله نتعرض نحن إلى مبحث التوثيقات العامة ونشوف أن كون الرجل من مشايخ الإجازة هذا نفسه هو أمارة وقرينة على الوثاقة والاعتبار. القرينة الثانية وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، لأن ابن قولويه يروي عن جعفر بن محمد العلوي الموسوي، وأسانيد كامل الزيارات موثقة ومعتمدة، بل تعتبر من التوثيقات العامة. ووصف محمد بن عثمان شيخ النجاشي، وصف جعفر بن محمد العلوي بالشريف الصالح، وصفه بهذا ونحو هذا الوصف. لا يخفى عليكم، سابقا بينا لكم أن مثل هذا الكلام لا يدل على التوثيق بالتنصيص، وإنما بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية، فهذا مدح لكن ماكو نفع عليه بالوثاقة، فروايته في مثل هذه الصورة تحمل على أنها حسنة، لأنه إمامي غير منصوص بالتوثيق فتحمل على أنها حسنة. كما يظهر من جامع الرواة وخاتمة المستدرك ورجال السيد بحر العلوم ونقد الرجال التفريشي وغيرها كتنقيح المقال مثلا، فإذا جعفر بن محمد العلوي واقع في طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير، هذا وين؟ في مشيخة التهذيب. ولكن ذكر الشيخ في السهرة طريقا صحيحا إليه إلى محمد بن أبي عمير، مما يجعله موثقا عند القدماء أيضا، إذ قال في فهرسته هكذا قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن ابن بابويه صدوق عن أبيه علي بن بابويه ومحمد بن الحسن عن سعد والحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه. هذا هو الطريق، هذا الطريق كله معتبر. فإذا ما ربما يقال في الخدشة في طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير في جعفر بن محمد العلوي في الفهرس، هذا الطريق سليم، مما يكشف عن أن جعفر بن محمد العلوي عند الشيخ معتبر عند القدماء، وليس فقط يمكن الاعتماد عليه بتنسيقات المتأخرين والمعاصرين بحسب الاعتماد على التنسيقات العامة. فإذا ذكر الشيخ بالطريق في المصنفات هذا له غاية الأهمية وغاية الفائدة في تصحيح الأسانيد الضعيفة أو غير المذكورة في كتب الروايات، كما ورد. صحيح، لكنه المشهور من المتأخر والمعاصر وثقوه واعتمدوا عليه، لكن ربما عند الشيخ، أنا ما راجعت في إبراهيم بن هاشم شو يقول الشيخ، ربما الشيخ موثق خلاص، فإذا عنده يصبح معتمد ومعتبر. النقاش مو في إبراهيم بن هاشم، النقاش في جعفر بن محمد العلوي، كما وربما يذكر في المشيخة الطريق الصحيح إليه، أو يذكر في المشيخة الطريق الصحيح إليه، ولكن له في الفهرس طريق أصح كما قيل في طريقه إلى الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ونحو ذلك. ويظهر من الشيخ في مشيخة التهذيب الاقتصار على إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذ منه كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله واقتصر في الخاتمة على ذكر بعض السند ليخرج الخبر عن حد المراسيل. هاي طريقة القدماء هي كانت هكذا، يعني الشيخ رضوان الله عليه ما يجي يذكر كل سند الحديث في متنه، وإنما يذكر بعض الطريق وكل الطريق وين يذكره في الخاتمة أو يذكره في المقدمة، ويلحق حينئذ بالمستادات، وأوكل معرفة تفاصيل الطرق إلى الفهارس. في التهذيب هكذا صنع، يعني حتى في مشيخة التهذيب ما ذكر كل طرق الشيخ إلى الروايات، وإنما ذكر بعض الطريق وأوكل التفاصيل علما إلى كتاب الفهرس، فكأن الفهرس يصبح كمفصل لمشيخة الشيخ وطرق الشيخ إلى الروايات أكثر من التهذيب والاستبصار. قال: وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرس الشيعة، وقريب منه ذكره في مشيخة الاستبصار. ولا تختص الفوائد المذكورة بروايات الشيخ نفسه، بل يمكن تحصيلها في روايات غيره أيضا غير الشيخ، كما حكي سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم كما حكي عن بعضهم إلى تصحيح ما رواه الصدوق في الفقيه عن يونس سلام عليكم ورحمة الله، مع أن طريقه إليه غير مذكور في المشيخة، وذلك نظرا لما ذكره في الفهرس في ترجمة يونس بن عبد الرحمن. وقال فيه هكذا، يعني في يونس بن عبد الرحمن قال هكذا: له كتب كثيرة أكثر من 30. يونس اللي عليه روايات في جواز الاعتماد عليه كما قرأنا لكم بعضها، إلى أن قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة، وذكر أكثر من طريق، منها عن أبي جعفر بن بابويه يعني الصديق رضوان الله عليه، عن حمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل وصالح عن يونس. هذا هو الطريق اللي ذكره، وربما يعد منه أيضا طريق الصديق إلى الفضل بن شاذان، فإنه ضعيف. طريق الصديق إلى الفضل بن شاذان ضعيف لماذا؟ بوساطة عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري العطار، فإنه غير مذكور، وعلي بن محمد بن قتيبة ولم يصرح بتوثيقه، ما موثق، لكنهما وقعا في طريق الشيخ الصديق رضوان الله عليه إلى الفضل بن شاذان. ولكن هنا أيضا تتجلى فائدة سهرة الشيخ، ولكن ذكر الشيخ في السهرة طريقا صحيحا إلى روايات الفضل وكتبه بوساطة السبوق كما عن بعضه، إذ قال فيه في السهرة: أخبرنا برواياته وكتبه أبو عبد الله المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بابويه، عن حمزة بن محمد العلوي، عن أبي ناصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عنه. هذا الطريق صحيح، فذاك طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان، وإن كان الطريق الذي ذكره الصدوق ضعيف، لكن الشيخ الذي ذكره في الفهرة طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ذكره طريقا صحيحا، فيصح للفقيه الاعتماد على ما ذكره الشيخ في مثله. ولعل من هنا قال في جامع الرواة: للشيخ إليه طريقان أحدهما حسن، وغير ذلك من الشواهد والنظائر. ثم إن الظاهر، هذه النقطة تتم لا بأس بالإشارة إليها، ونحن نختم الحديث عن كتاب الفهرس للشيخ حتى ندخل في بحث جديد في رجاله. ثم إن الظاهر وقوع بعض التصحيف أو الغلط في الكتاب، يعني في كتاب الفهرس، كما قال به بعض، بل يجد ذلك المتتبع في الديباجة في ذكر كنية الغضائر، حيث ورد، قرأنا لكم الديباجة سابقا ونقلناها بالنص، حيث ورد في كنية الغضائر أبو الحسن في الفهرة، مع أن كنيته شنو؟ أبو الحسين. فهذا غلط وقع في فهرة الشيخ. وحكى في سماء المقال عن بعض المهرة أن أكثر النسخ الموجودة في أيدي أبناء الزمان، يعني نسخ الفهرة فهرة الشيخ، قد لعبت بها أيدي التصحيف، نساخ ينسخون الكتاب ويشتبهون، وولعت بها حوادث الغلط والتحريف. وقد تصدى بعض الأجلة كالشيخ سليمان البحراني لترتيب تراجمه على وجه أنيق وتصحيح ما لعبت به أيدي التصرف والفساد، منبها على ما وقع فيه من هفوات، أشار إلى مواقع الخطأ. ومن هذه الأخطاء التي وقعت في الفهرس في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن سمال باللام، إذ ورد في بعض النسخ بن سماك بالكاف. وفي الخلاصة للعلامة الحلي إبراهيم بن أبي سمال باللام، العلامة ضبط هكذا: ولا يبعد إسقاطه اسم الأب، يعني ما قال إبراهيم بن أبي بكر، حذف اسم الأب العلامة يعني، وكذا يعني مما وقع فيه الغلط في إبراهيم بن سليمان بن حنان بالنون، إذ ورد في بعض النسخ بن حيان، وكذا في أيوب بن الحر قال الشيخ ثقة له كتاب، شيخ هكذا قال، وفي بعض النسخ توجد إضافة بعد قوله ثقة، ورد هكذا: مولى روى عن الصادق عليه السلام وهو جعفي يعرف بأخي أديم. لكنه في النسخة المتداولة هذا ساقط، في بعض النسخ موجودة هذه الإضافة، في بعض النسخ ساقطة، وغير ذلك كثير. وقد أشار للعديد منها السيد محمد صادق آل بحر العلوم الذي صحح وعلق على النسخة المتوفرة بأيدينا. وكيف كان؟ هذه هي النتيجة، هذا هو الحاصل. وكيف كان؟ فقد عرفت ما ذكرناه فيما وقع من الأغلاط في كتاب النجاشي. هناك هم ذكرنا جملة من الأغلاط وذكرنا التوجيهات للمسألة، وأن ذلك لا يضر بالاعتماد على الكتاب على الفهرس حتى لو وقع في بعض الأغلاط، خصوصا في مثل هذه الأزمنة، يعني أزمنتنا نحن التي تناولت أيدي التحقيق والتدقيق والضبط مثل هذه المصادر الأم، وصححت ما وقع فيها من أغلاط أو أشارت إليه، الأمر الذي يسهل على الفقيه تحقيق الحال. إلى هنا نختم الحديث عن كتاب الفهرس الذي كان هذا الموضوع مال هذه الليلة ما تبقى من شهر رمضان المبارك. وأما الحديث، أما الكلام عن كتاب رجال الشيخ فتفصيله إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آمين. صلى الله على محمد وآل محمد.